الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ حديث 105. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم، قال محمد: أحسبه. قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. نعم. هذا الحديث من رواية محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة الثقفي. وساق البخاري هذا الحديث لأجل قوله: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ففيه تبليغ العلم، فيه تبليغ العلم. هذا وجه مناسبة هذا الحديث لكتاب العلم. ومحمد المذكور في الإسناد هو محمد بن سيرين، وحماد الراوي عن أيوب هو ابن زيد، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكرة الثقفي صحابي المشهور. فقوله أحسبه كأنه شك هل هي من جملة ما حدث به رسول الله، أم قالها ابن أبي بكر، هل قالها ابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر أم لم يقل ذلك، شك الراوي. وقد تقدم في كتاب العلم، في أوائل كتاب العلم، أنها مجزوم بوجود هذه اللفظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أموالكم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، بالنصب عطفا على اسم إن دماء. نعم. أما قوله ألا هل بلغت، هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكملة الحديث. اقرأ. باب من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا علي بن جعفر قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: مسجد الشيخ الفراج يقول: سمعت عقيلة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذب علي، فإنه من كذب علي فبئس معه. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا جعفر عن جابر بن شيبان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبي قال: قلت لزبير: إني لا أرضى تحدثه عن الكتاب صلى الله عليه وسلم كما يحدثه فلان وفلان قال أنا إني لم أبايعه ولكن سمعته يقول من كذب عليك فليتزوج معه من النار. نعم. ثقة. قال حدثنا أبو معبد قال حدثنا عبد الله كان عبد العزيز قال أنا زرت إنه سيمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد عليك كذبا فليتزوج معه من النار. قال حدثنا مسيح ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي ربيع عن سؤال النبي عليه الصلاه والسلام فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل عليه ما لم اقل فليتقوى فقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو هريره عن ابي ربيع عن ابي طالب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتبوا باسمي ولا تهتموا بكليتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بقوتي ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ فأخذه بالنار. ذكر البخاري في هذا الباب عدة أحاديث، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه حديث أبي هريرة، وذكر حديث أنس، وذكر فيه حديث سلمة بن الأكوع، وذكر فيه حديث الزبير، وذكر فيه حديث أبي هريرة. هذه الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب، ولعلنا نقف وقفة يسيرة في الباب. قال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأشياء هذا الباب ذكر فيه باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يأتي في هذه الأحاديث التصريح بلفظ الإثم، لكن لعل البخاري استفاد ذلك من الوعيد الوارد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لازم ذلك التأثيم، لأن ثبوت الوعيد يقتضي ثبوت التأثيم. فقال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه الأحاديث التي ذكرناها شيء من التصريح بالتأثيم، إلا أن البخاري لما لاحظ في هذه الأحاديث ثبوت الوعيد في حق من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضوى بالتأثيم، لأن تأثيم لازم إيش أو لازم العقوبة، لازم الوعيد، يعني لأنه لا يجري الوعيد إلا على من كان آثما، وهذا من فقه البخاري في تراجمه رحمه الله. قوله من كذب على النبي، الكذب يعرفه العلماء فيقولون الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، الإخبار بالشيء على خلاف الواقع. ولذلك العرب تسمي الخبر الذي هو مخالف للواقع كذب، ولو كان صاحبه ليس من عادته الكذب. لو تذكرون حديث أبو السنابل بن بعكك لما قال للمرأة سبيعة الأسلمية لما اكتحلت بعد وفاة زوجها، قال لها والله لا تحلين إلا أن تعتدي بأبعد الأجلين، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلففت بثوبها، فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبرته بالقصة كذب أبو السنابل لقد حللت. والمراد بقوله كذب أبو السنابل يعني أخطأ، بجامع أن المخطئ والذي قصد الإخبار بخلاف الواقع كلاهما المخطئ وغير المخطئ المتعمد يعني هما في الصورة واحد، لكن هذا يتعمد وهذا لا يتعمد، فهذا يقال له مخطئ وهذا متعمد، فهذا يأثم وذلك لا يأثم. على كل حال ساق البخاري هذا الحديث من طريق شيخه علي بن الجعد وهو كوفي، قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور وهو ابن المعتمر قال سمعت لبعيد بن حراش يقول سمعت عليا وهو ابن أبي طالب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليلد النار. قولوا لا تكذبوا علي هذا فيه نهي صريح عن الكذب، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء من كبائر الذنوب العظيمة، وذهب بعض العلماء إلى أن من تعمد الكذب على رسول الله فهو كافر، ومن هؤلاء أبو محمد الجويني، ثم جاء ابنه فخالفه وقال بأنه لا يكفر، والجمهور على أن متعمد الكذب على رسول الله لا يكفر لكنه متعرض لسخط الله وغضبه، وهو من أصحاب الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة النصوح. ووجه تكفيره لا بد من إعطاء وقفة يسيرة فيه، المسائل التي تتعلق بالتكفير لا بد من بيانها وإيضاحها. أبو محمد الجويني رحمه الله والد إمام الحرمين قال بهذا القول، قال لأن الإنسان إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر أن هذا الشيء حرمه رسول الله وهو حلال، أو أحله رسول الله وهو حرام، تحليل المحرم لا شك أنه كفر، فيقتضي ذلك أن الذي أخبر بأن هذا الشيء حرام وهو حلال ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد استحله، ومستحل الحلال الحرام كافر، كما أن محرم الحلال كافر، لأنه نسب هذا التحليل والتحريم إلى شريعة الله واعتقد ذلك، لأنه لا يمكن أن يقول بذلك إلا هو يعتقد ذلك. وإما أنه يدل الناس، إما أنه فاعل للكفر معتقد له، وإما أنه حامل عليه فيما إذا دل غيره عليه، ولا شك أن فاعل الكفر كافر والدال عليه كافر أيضا، لكن مع ذلك الصواب الذي عليه الأكثرون من أهل السنة أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب الذي تدركه المغفرة على أصل أهل السنة، إما بحسنات ماحية أو توبة عاجلة أو فضل الله ورحمته أو شفاعة الشافع. وقوله من لا تكذبوا علي لا مفهوم له، هذه الوقفة الثانية في هذا الحديث، لا تكذبوا علي لا مفهوم له. لماذا؟ لأن مفهومه يقتضي أنه لا بأس أن تكذبوا لي، أما علي لا، لأننا لو أخذنا بمنطوق هذا الحديث تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مفهومه أنه يجوز أن يكذب له، لكن عليه لا. وإيش الفرق بين أن يكذب عليه أو يكذب له؟ يكذب عليه يعني يقوله ما لم يقل على وجه فيه مخالفة لما أمر به في أحاديث أخرى أو مخالفة الشريعة، أما يكذب له يعني يأتي بشيء الرسول أمر به يأتي بشيء الرسول إن لم يأمر به أمرا خاصا لكنه من الخير ومما تعدده الأدلة العامة، يعني يأتي بأحاديث في فضل السور، يأتي بأحاديث في فضائل الطاعات، يأتي بأحاديث في فضائل الصيام، يركب أحاديث ويقول أنا شغال في مصلحة الشريعة، لأن هذه الأشياء التي وضعت فيها هذه الأحاديث المقصود منها تعيد الشريعة وتقوية الشريعة حتى ينشغل الناس به، كما قال بعض الواضعين قدحهم الله، قال لما رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق فإني صنفت هذه الأحاديث حتى أصرف الناس إلى القرآن، فوضع أحاديث في فضائل السور زعم بذلك أنه يحرضهم على قراءة القرآن ويترك ما سوى القرآن. فقال لما قيل له في ذلك قال افهموا الحديث، النبي يقول لا تكذبوا علي، لكن سكت عن قوله لا تكذبوا لي، هذا مباح مسكوت عنه. ونقول لهؤلاء هذا أيضا لا مفهوم له، لأن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي يعني لا ينبغي أن تنسبوا إلي ما لم أقل، سواء كان ذلك مخالفا لما جئت به أو كان موافقا لما جئت به، لكن ليس من قوله، لأن الرسول قوله واحد ولا وحي بعد رسول الله. الوقفة الثالثة في قوله فإنه من كذب علي فليلد النار. قال العلماء الكذب معصية بلا شك، معصية سواء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أم كذب على غيره، فإن الكذب حرام في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وقال تعالى لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم. فالكذب كله محرم، فلماذا خص بالوعيد الكذب على رسول الله دون غيره؟ نقول الكذب على رسول الله ليس كالكذب على غيره، لا من جهة الإثم ولا من جهة ما يترتب عليه، لأنك إذا كذبت على أي إنسان فإنه لا يترتب على الكذب على أي إنسان من الضرر ما يترتب على الكذب على رسول الله، لأن الكذب على رسول الله تستحل به المحرمات وتحرم به المباحات ويشرع به في الدين ما ليس منه، فالكذب عليه عظيم. والرسول فرق بين الكذب عليه والكذب على غيره كما جاء في أحاديث أخرى رواه البخاري في كتاب الجنائز، قال كذب علي ليس كالكذب على غيره، أو قال كذب علي ليس ككذبكم على أحدكم، ففرق بين هذا وهذا. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير، يعني قال لأبيه عبد الله بن الزبير يتكلم إلى أبيه، قال إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان، يعني كما يحدث أبو هريرة وعبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، لماذا يا أبتي أنت مقل في التحديث عن رسول الله؟ وهذا من حرص الصحابة على العلم في أي شيء يناقش أباه، لماذا قل تحديثك عن رسول الله؟ كل الناس أكثر من الحديث عن رسول الله وأنت يا أبتا حديثك قليل عن رسول الله. وهكذا الزبير ابن العوام أحاديثه قليلة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان ملازما له كما سيأتي. قال إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان، يعني أثبت له أصل التحديث، لكن الذي أنكره منه قلة التحديث، لأنه قال لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان، يعني لست من المكثرين في التحديث عن رسول الله. قال أما إني لم أفارقه، أما إني لم أفارقه، يعني كأنه يقول له قلة تحديثي عنه ليس لأني ما لازمته، لأن قلة التحديث عن الرجل أحيانا تكون إيش؟ من قلة الملازمة، وهذا الغالب، وأحيانا تكون من جهة الورع، لا سيما إذا كان المحدث عنه هو رسول الله، فالتحديث فالكذب عليه ليس كالكذب على غيره ولو كان على سبيل الخطأ. فالزبير بن العوام قال أما إني لم أفارقه، أما بالتخفيف وهي للتنبيه، أما إني لم أفارقه، انتبهوا، كأنه يقول انتبهوا يا ناس، انتبه يا ولد، أما إني لم أفارقه. قال العلماء وهذا محمول على الغالب، وإلا فالزبير بن العوام لم يكن معه في سائر الأوقات، بل هاجر الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه الزبير، إذا فارقه في مواطن. فقوله أما إني لم أفارقه يعني في الغالب، ومع ذلك لم أكثر من التحديث عنه، وبين السبب في ذلك، قال ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهو خشي من إيش؟ من التحديث، من إكثار التحديث عنه، أن ذلك يكون سببا للتأثيم. فإن قال قائل الإكثار من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذكر الزبير بن العوام حديث فيه وعيد وهو لا يمكن أن يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نزل الخطأ منزلة العمد لأن الكثرة مظنة إيش؟ الخطأ، فربما أضاف لفظا ليس من قول رسول الله، أو نقص منه، أو وهم فروى عنه شيئا من كلام عمر فظنه من كلام رسول الله. فلما رأى الإكثار مظنة الخطأ والزلل، ولا شك أنه وإن كان لا يأثم حتى لو حدث عنه خطأ، إلا أن الإكثار المفضي إلى الخطأ ممنوع. إذا كان يغلب الإنسان عليه أنه إذا أكثر فإنه يعتريه الخطأ، فيأتي التأثيم لا من جهة الخطأ، لكن من إيش؟ من كثرة التحديث عن رسول الله. فهو ترك ذلك ورعا منه رضي الله عنه، واستدل بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمسك بعض العلماء بظاهر هذا الحديث، فقالوا لا تحل الرواية بالمعنى، ما تقول كذا كذا كذا ثم تقول أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الرواية بالمعنى نوع من الكذب، لأن الرسول لم يقل هذا بلفظه، هذا اللفظ الذي ذكرته وأنت هو من كلامك أنت، وأنت تقول قال رسول الله، فهذا كذب عليه من جهة الألفاظ، وإن لم يكن كذبا عليه من جهة المعنى، المعنى جملة هذا المعنى قاله الرسول، لكن تقول قال رسول الله يعني هذا اللفظ من رسول الله. ذهب إلى هذا جماعات من العلماء، لكن قولهم خطأ، والصحيح الرواية بالمعنى، لأن الصحابة فعلوا ذلك، فكان أبو بكر يحدث فيقول أو كما قال رسول الله، ولو كان حراما لكان أبو بكر أعلم الناس به. ثم يشترط في حق من يروي بالمعنى أن يكون عالما باللغة العربية وأسرارها وآدابها، ولا تخفى عليه النكت، لا تخفى عليه النكت، فلا يعبر بتعبير أدنى مما عبر به رسول الله، ولا يعبر بتعبير أقوى مما عبر به رسول الله، لأن هذا يفضي إليه النصارى. فيحتاج إلى معرفة العربية وأسرارها وأدابها وأساليبها، ومن لم يكن كذلك فالأولى أن يحتاط لنفسه ولا يحدث، فيقول جاءت الشريعة بهذا، وذكر الفقهاء هذا، وجوز العلماء هذا، وأجمعوا على ذلك، وما أشبه ذلك من الكلام، ولا يلزم أن يستدل على كل مسألة دليل خاص. قوله فليتبوأ مقعده من النار، هذا جاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر، يعني بوأه الله مقعدا من النار والعياذ بالله. وقال بعض العلماء كابن حزم هو على ظاهره، يعني فليعد مكان خاصا به ومأمور بذلك، يهيئ مكانا في النار إذا تعمد الكذب على الرسول، فيقال له هيئ مقعدك من النار وهيئ المكان الذي تريد أن تجلس. وقيل معناه الخبر، والأولى حمله على الخبر، أمر أريد به الخبر. والشريعة النصوص تأتي أحيانا يكون اللفظ أمر والمراد به الخبر. قال تعالى والمطلقات يتربصن، هذه جاء بلفظ الخبر لكن المراد به الأمر. وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فالمراد يا أيها الوالدات أرضعن. وأحيانا يأتي بلفظ الخبر والمراد به الطلب، كقوله تعالى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه والمراد أن يحمده عباده، أن يحمده عباده، وهكذا. والعكس صحيح أيضا. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر هو البصري المقعد، عبد الوارث هو ابن سعيد، عبد العزيز هو ابن صهيب، والإسناد كله بصري. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس، أنس هو ابن مالك ابن النضر صاحب رسول الله وخادمه 10 سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد وكثرة المال والولد، فمات عن 60 بستانا ومات عن 102 من الولد، وأما الذين ماتوا في حياتي 100 من الولد. قال دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، ليس من ولد ولدي بل من ولدي، ما من جنى جنائي من جنائي 100، والذين كانوا خلفه بعد موته 102، فيكون مجموع أولاده 200 من الأنفس واثنان 202، يعني 202 نفس. وهذا يدل على أنه كان مزواجا رضي الله عنه، وفي نفس الوقت كان مطلاقا، وليس في هذا تشجيع على الطلاق. هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر في كتاب الصوم وفي ذلك دليل على فضل أنس وصبره وجلده، لأن الإنسان إذا مات منه 10 أو 5 أو 6 ربما ذهب عقله بذلك، فهذا فيه من الصبر والجلد ما لا يحتمله أهل القروب الراسخة فضلا عن غيره. 100 من الولد تدفنهم بيديه صعب، ذل ما تول 10 راسه بخف يتغير 10 بس، فكيف لو مات له 100 نفس رضي الله عنه وارضاه. وهو بلغ حديثا كثيرا للأمة، لكن كأنه يقول لولا هذا الحديث لحدثتكم حديثا كثيرا. وهو روى حديثا كثيرا حتى أنه من جملة المكثرين عن رسول الله، الناس إذا عدوا المكثرين فإنه منهم، ومع ذلك يقول لا لسه بدري، الذي أعلمه من حديث رسول الله كثير. طيب إذن كيف نجيب عن من أكثر؟ إذا كان أنس والزبير بن العوام يقولون لولا هذا الحديث لأكثرنا من التحديث عن رسول الله، فكيف بأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وغيره؟ هذا محمول أنهم حدثوا خوف التأثيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وأنه طالت أعمارهم وخشوا نسيان العلم وضياع العلم فحدثوا به، كما قال ذلك الصحابي قال فأخبر بها معاذ في آخر حياته تأثما، تأثما يعني خوفا من الإثم. وعائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعمر الخطاب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء من المكثرين، لكن أكثرهم هو أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر بن دوس اليماني. وسبب ذلك أنه كان يشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا، لأنه لم يكن له شغل، وهذا دليل على الإنسان إذا كان له شغل فإنه ينسى العلم في الغالب. انتبه، ينسى. قال كنت أحفظ إذا نسي وأشهد إذا غاب، فمن توفر له وقت في الحضور لمجالس العلم فقد رزق خيرا كثيرا. انظر كيف حفظ الله سبحانه وتعالى دينه بهذا الرجل، والمدة التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تتجاوز 2 سنة و6 أشهر، يعني مجموع ما أخذه مع النبي. ولذلك أبو هريرة يقل في أحاديثه، يقل في أحاديثه النسخ، لأنه آخر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آخره، لأنه بقي معه 2 سنة و6 أشهر. فالعبرة ليست في البقاء طويلا مع الشيخ، العبرة بالفهم والإدراك، فقد يمكث الفترة اليسيرة ويحصل علما كثيرا. واضح؟ أن بعض الناس يمشي ويجي في العلم يأخذ 6 شهور، ثاني يأخذ 2 سنة، يغيب عن العلم ثاني، يسمع له محاضرة، يسمع كذا، يتأثر، يجي ثاني وثاني يفارق مجالس العلم. فهذا في الحقيقة ينسى ثم يعود ليأخذ، ثم ينسى ثم يعود ليأخذ، فيحفظ ثم ينسى، فيكون بين حفظه ونسيانه يعني شيء طويل. والله الغالب أنه 2 سنة و6 أشهر من كلام شيخنا الشخصي. نعم. ثم ساق رحمه الله حديث أبي هريرة قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري دائما عنده ناس ما ينسبون، يقول حدثنا موسى، وموسى إذا لم ينسبه فهو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وإذا قال حدثنا آدم فهو ابن أبي إياس، وإذا قال محمد فهو ابن سيرين، وإذا قال أيوب هو السختياني. ولذلك نجمع لكم في بعض المجالس من لم ينسبه ومن يكون، وكذلك إذا قال سفيان فيما رواه وكيع عنه فهو سفيان الثوري، لأنه إذا أكثر الشخص من التحديث عن شخص فإن البخاري من عادته أن لا ينسبه، حملا للمكثر، حملا للرواية عن المكثر. يعني مثلا وكيع يحدث عن سفيان بن عيينة ويحدث عن سفيان الثوري، فكلاهما من شيوخه، لكن البخاري إذا أراد أنه روى عن ابن عيينة يقول حدثني سفيان بن عيينة، وإذا أراد الذي حدثه هو الثوري فإنه لا ينسبه حملا منه على المكثر. هذه قاعدته، وهي قواعد متينة وقوية مضطردة، لا يكاد البخاري يقل بشيء منها في بعض الأحاديث. نعم. قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. تسموا باسمي فقولوا محمد وأحمد، فالرسول له أسماء أعلام وأسماء صفات، انتبه، له أسماء أعلام وأسماء صفات. بعض الناس تجده اسمه مصطفى، ليش كان مصطفى؟ يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا اسمه ياسين، تقول ليش ياسين؟ يقول لك هذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، وبعضهم يسمي طه، يقول لك هذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا خطأ، فليس من أسماء الرسول طه، بل طه مثلها مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم راء. يعني أنت لو عجبك ياسين أحسن تقول ألف لام ميم راء، تسمي نفسك بهذا، أو تقول حامي، أو تقول نون. بعض الناس يسمي ابنته نون، إيش معنى نون؟ ويظن نون جبل في الطور. ناس مساكين لهم عاطفة لكن بدون علم. طه وياسين ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ظن بعض العلماء أنها من أسمائه لكن هذا خطأ. قال بعض المفسرين طه المعنى طه، يعني طاء الأرض، وهذا حكاه فخر الرازي في تفسيره المسمى بمفاتيح الغيب. والعجيب أن ابن حيان لما تكلم عن التفسير قال وبعض المفسرين ترك الأصل وذهب إلى أمور أخرى، ومنهم الفخر الرازي قال تفسير الرازي رحمه الله فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهذا إسراف، يعني مبالغة، يعني فيه شيء من التفسير كثير، لكن هو يهتم بأمور أخرى وأمور فلسفية وأمور متعلقة بأصول الديانات ويسرف فيها ويتكلم في أمور لا تليق بالتفسير. لكن قوله أبي حيان فيه كل شيء إلا التفسير، هذا فيه في الحقيقة إسراف وتعدي على هذا الإمام. على كل حال فيه تفسير لكن فيه أشياء أخرى. أي شيء كنا نتكلم؟ كذلك ياسين، بعض الناس يسمي ياسين يظن أن هذه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم خمسة بينها هو صلى الله عليه وسلم، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقل. عرفنا محمد وأحمد، واضح. إيش معنى العاقب؟ يعني الذي نال به بعد. ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله خاتم النبي، والعاقب هذا هو الحاشر الذي يحشر الناس صلى الله عليه وسلم ويحشر الناس تحت لوائه. الماحي الذي محى الله به الكفر عليه الصلاة والسلام. ف فكان الناس حين مبعثي ثلاث، هكذا قال ابن القيم، الناس كانوا ثلاث: محارب له، ومسالم له، ومنتظر به، يعني متربص به. حين بعث الناس محارب له، مسالم له، يقول لك نسالمه مالنا ومال القتال معه، فقد يكون الرسول آخر الزمان ما نقع في مشاكل، فسالموا. وبعضهم تربصوا به فلم يقاتلوه ولم يسالموه وانتظروا، قالوا إذا كان نبي الله حقا فسيظهره الله، فإذا أظهره الله كنا معه. الحين دائما بنتظروا في الأمور، يقول لك شوف كده اصبر شوي. فهؤلاء لم يكونوا من السابقين، فاتهم السبق، وغالبهم أسلم بعد فتح مكة. قال الله عز وجل: لا يستحي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: تسموا باسم ولا تكتنوا بكنية. لا يقال لإنسان أبو القاسم، اليوم الناس يتكنوا بكنية النجاس أبو القاسم، هذا ممنوع. قيل ذلك في حياته، يعني لا تكتنوا بكنيته في حياته، وأما بعد مماته فلكم أن تكتنوا، لأنه لا يظهر فيها يعني لا يظهر فيها موضع التعليل للمنع. وبعضهم قال إن ذلك عام، لأن الرسول لم يقيد هذا بوفاته بل أطلقه، والله أعلم. ما الذي استظهره الحافظ؟ لا أدري. طيب: ومن رآني في المنام فقد رآني، وفي رواية حقا خارج الصحيح. انتبهوا لمسألة الرؤية، كثير من الناس يظن أنه لا يكون الإنسان وليا لله إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحدث نفسه بالولاية، يقول لك والله أنا ماشي على الولاية لي، لكن لسه ما شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه قال خلاص حلت علي الولاية. وهذا خطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكم من ولي لله مات من غير رؤية. وكم من ولي مات وليس له كرامة، لأن الكرامة إما أن تكون لحجة، لإقامة حجة، وإما لحاجة. جماعة من الصحابة كانوا في غزاة فأجذبت عليهم الأرض وانقطع عنهم الماء، فقام بعض الصحابة فدعا الله سبحانه وتعالى فساق الله لهم سحابة فامتلأت، سحابة في وسط السماء فامتلأت وأرعدت وأبرقت وأمطرتهم، والناس حولهم لا يمطرون. الله أكبر. فعلى القدر ليه المكان الذي هم فيه. قال: حتى إن الوادي الذي إلى جانبهم لم يسل ماء. في خور جنبهم ما جلت فيهم وهم اتملوا، فشربوا وسقوا وحملوا. فلما نزل الوادي لم يجدوا ماء، قال: الخردة حقه كان الموردي تكون بلد. قال لهم هذا الصحابي: إن الله قد خصكم بهذا الخير دون غيره. ثم لقيهم راعي فقال: أين الماء؟ قالوا: الماء عندنا. قال: من أين احتملتموه؟ قال: من موضع أمطرنا الله فيه، فإن شئت أن تذهب إليه فاذهب. قال: أعجد الماء؟ قال: لا أظنك تجد. شافوها كرامة، ما معقول مشيت أنا بتلقى الماء، لأن هذا الماء خصهم الله عز وجل به، ولو شاء أن يمطر الوديان كلها والشعاب لأمطرها سبحانه وتعالى لأن هذه كرامة خاصة، فلما زالوا عن المكان زالت معهم. سبحان الله. الرؤية، الرؤية لها شروط، انتبه. أولا من شروطها أن يكون الرائي على السنة، فإن كان على البدعة فإن غالب ما يراه من وحي الشيطان، وسنجيب عن عبارة الحديث فإن الشيطان لا يتمثل منه. الشرط الثاني أن يراه على الصورة التي كان عليها في الحياة، على الصورة التي كان عليها في الحياة. فإذا جاء الرائي، إذا رأى الرائي رؤيا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فإنه ينبغي أن يذهب إلى عالم، لا يذهب إلى إنسان جاهل، يذهب إلى عالم، لأن العالم يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها في حياته، فيقول له صف لي من رأيت، فيقول له رجل أمهق، أو يقول له رجل شديد السواد، فيه طول مفرط، ليس له لحية، طويل الشارب، طويل الشوارب، طويل. فهذا رأى الشيطان على الحقيقة. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي في صورتي التي كنت عليها في حياتي. واحد قالوا في عطبرة، قال الشيخ أحمد صويلح، وقالوا أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم كرامة إذا كانت على الوجه الذي كان عليه الرسول في حياته. قالوا طيب ما شاء الله، نسأل الله ينفعنا وإياك بهذا الخير، من رأى، كيف رأيت الرجل، كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا رجل طويل ربع، ليس طويل ولا قصير. قال له خير. قال له الرجل أبيض. قال له طيب. لحيته قال له كثيفة جدا. خير. ثاني قال له عريض المنكبين. قال له خير. طويل اليدين. قال خير. بالنسبة للشوارب قال عنده شنباب طوال. قال له بس إن انت شفت عنتر، ما شفت رخ، يعني يحكى عن عنتر انه كان طويل الشارب. شروط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كذلك ألا يحدثه بشيء عليه الصلاة والسلام، كأن يأمره بأمر أو ينهاه عن أمر، فإن الله ختم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلم في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا يأمره بأمر من الشرائع، ولا ينهاه عن شيء من المنهيات، لأن الرسول بلغ البلاغ التام صلى الله عليه وسلم، كما قال هو في حجة الوداع: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ثلاثا، والصحابة يشهدون له، فقالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. وما يفعله كثير من الناس الآن، وما يزعمه كثير من الرائين، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام فقال لي افعل كذا لا تفعل كذا، كل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أساس من الصحة، لا سيما إذا أمره بمعصية الله أو نهاه عن شيء من شريعة الله، وكل هذا كذب. إذن الرؤية حق، وإذا رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة الحقيقية التي كان عليها في حياته فإنه قد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به في صورته، أما إذا رآه على وصف آخر فهذا هو الشيطان. الأمر الثاني أنه يشترط في الرؤية ألا تتضمن إثما أو بدعة أو فعل محرم أو ترك واجب وما أشبه ذلك. ثالث ألا يأمره بشيء أو ينهى عن شيء، غاية ما في ذلك أنه يراه في هيئة حسنة أو يراه يضحك إليه أو يبتسم وما أشبه ذلك. هذه بالنسبة لشروط الرؤية. قال حديث فإن الشيطان لا يتمثل به في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا سبق الكلام عليه. والمؤلف في الحقيقة رتب أحاديث الباب ترتيبا حسنا كما قال الحافظ، فبدأ بحديث علي بن أبي طالب وفيه مقصود الباب، ثم ثنى بحديث أنس الذي كان فيه الذي فيه بيان توقف الصحابة للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس توقيهم لأصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم مأمورون بالتبليغ، ثم ثلث بحديث الزبير بن عوان الذي فيه أيضا ما كان عليه الصحابة من شدة التحرز من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه استواء التحريم، تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في المنام أو في اليقظة. فمن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي في النوم كذا وكذا وكذا ويرى أن الكذب عليه في النوم جائز، يقال هذا الحديث يدل على تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عام في حال النوم وفي حال اليقظة. يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه حديثا ومدعى أن ذلك كان في المنام فهو من أهل النار إلا يتوب، وكذلك من ادعى أن الرسول حدثه وكان ذلك في المنام فذلك أيضا محرم، وهذا من وحي الشيطان. وهذا من دقة البخاري رحمه الله في تصنيف كتابه وحسن ترتيبه، إنه يأخذ المعاني ويأتي بالحديث كل في موضعه مرتبا ترتيبا حتى. نعم. لعلنا الوقت نجعله الأسئلة. حديث سلمة بن الأكوع ونتكلم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا زيد ابن أبي عبيد عن سلمة الأكوع ابن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فيه نفس المعنى، لكن لعلنا نتكلم على ترجمة سلمة بن الأكوع، وإن كان نتكلمنا عليه من قبل. هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، العداء الشهير والأمير الكبير كما قال الذهبي رحمه الله، فكان يعدو عدوا لا تلحقه فيه الفرس، حتى إن عمر لما أرسله إلى ناحية الروم وكان قد أرسل رسالة إلى الروم أحب عمر أن يردفها برسالة، قال لعمر يا أمير المؤمنين أخشى أن تصل أن يصل الردف قبل أن يظهر عليهم صاحبه. أنا قال إن قد تلي جري من هنا بصل قبان وذاك بحصان وهذا على رجليه رضي الله عنه، لا يقف ولا يجلس إلا بقدر الصلاة والتسبيح خلفها يعني النافلة، ثم يأكل شيئا ثم يعدو، وكان عداء شهيرا حتى إنه قطع المسافة بينه وبين المدينة إلى الروم في 5 ليالي، وجاء في بعض الروايات في 7 ليالي، وهي يمشيها الناس في ذلك الزمن بالإبل 20 ليلة هؤلاء أصحاب رسول الله، قوة في العلم وقوة في الجسد وقوة في الأمر والعزيمة. نعم في شيء الآن نقرأ بعضها، تحبون بعض الصلاة ولا لا؟ مثلا بعض الصلاة جيب عن بعض. يقول وبين مع الإمام عظيم عن صوفي فجعل يتكلم عن الحيوان البدوي الذي ولد منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طاهر وليس برجل، وأن أهل العلم اختلوا في قبوريته ونجاسته، فهل ورد عن أهل العلم الكلام عن منيع اعتزاله وما تقول الصوفية؟ على كل حال المقصود هل فضلات الأنبياء طاهرة أو نجسة؟ فيه نزاع. فمتأخر المالكية قال إنها طاهرة، ويستنجي لأجل التشريع لأجل الاقتداء والتأسي، ويدل لهذا القول أن مؤيمن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام البرد الشاتية في الحجاز يكون برد شديدا، فبال في إناء يسمى الآن بالقصرية والكلام نحو هذا، وكان بوله أبيضا عليه الصلاة والسلام، فشربته وهي لا تدري أنه بول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تشتكي بطنك أبدا، فما اشتكت بطنها حتى مات. قال الحافظ في الإصابة حتى إنها لما ماتت لم تمت ببطنها، بل كتب الله عليها الموت، أن يلبس كذا ماتت لكن ما اشتكت شيء. والزبير أو عبد الله شرب الدم الذي كان من محاجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين دم الحجامة، أو قال أين الدم، فقال يا رسول الله غيبته بعيدا. شوف الإيمان واليقين الذي كان عليه الصحابة. السؤال تقول لك إذا لو صدق بالحديث كله، لو صدق بالحديث المروي في كتب السنة لكان ذلك يدل على إيمانه. فقال غيبته بعيدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم فعلم مقصوده، لأن من صفات الأنبياء الفطنة والأمانة، ففطن لكلامه قال غيبته بعيدا، ف الرسول صلى الله عليه وسلم أقره. على كل حال هذا لا بأس به، أما فيما يتعلق بالصلاة خلف أهل البدع فلا تجوز إلا إذا كانوا أمراء، إذا كانوا أمراء يصلى خلفهم كما جرى بذلك عمل السلف، أمراء حكام. صلى الإمام أحمد خلف الواثق وصلى خلف أئمة بني العباس، وكان فيهم من المخالفات ما فيه. نعم. يقول ما معنى الحديث من رآني في المنام وغيراني في غفر؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني يوم القيامة، وهذه بشرى لمن رأى. وأذكر بعض الدعاة لما أوردوا عليه هذا الحديث قال أظن أن هذا الحديث موضوع، يعني قال من رآني فسيراني في اليقظة، ف فأشكل عليه في سيراني في اليقظة، أشوفه فين، شوفوا عديد هذا في تسويق لكلام بعض أهل البدع الذين قالوا إنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام. فإذا احتج عليك يا طالب العلم محتج بهذا الحديث فقل له هذا يوم القيامة، وإذا نازعك أين أجد ذلك فقل له في فتح الباري. هنا في الرؤيا في باب تعبير الرؤيا في كتاب البخاري. يقول ما رأي من أحدكم في مقال الإمام النووي في كتاب الأذكار بالأخذ بالأحاديث الضعيفة في الفضائل؟ الأخذ بالحديث الضعيف في الفضائل مشروط بشروط عند بعض أهل العلم، أن لا يشتد ضعفه بأن لا يكون الحديث ضعيف ضعفا شديدا أو مختلقا مكذوبا. الشرط الثاني أن لا يعتقد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل يعتقد الاحتياط، وأن يندرج هذا الحديث الضعيف في أصل عام من أصول الشريعة ثبت بغير هذا الحديث. وهذه هي الشروط، شروط قوية في الحقيقة. حتى الذين يرون العمل بالحديث الضعيف اشترطوا هذه الشروط، وإذا أتينا بهذه الشروط فلا يسلم حديث ضعيف إلا ويرد. ده بالنسبة لأحاديث الحلال والحرام والأحكام، أما أمور اعتقادية لا تثبت بأحاديث ضعيفة لأنه يلزم من ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال ذكر الحديث، يقول ما معنى جهابذة؟ يعني نقادها وعلماؤها المتقنون لها كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الذهبي وغيره. يقال روى البخاري ورحمه الله الحديث في المتابعات والشواهد، هذا تكلمنا عليه أظن في الدرس السابق. متابعات والشواهد يعني أصل الحديث ثم يذكر له ما يشهد له هذه الشواهد. الشاهد يختلف عن المتابع، الشاهد يكون هذا الحديث أو معناه ثبت بطريق آخر، فالشهادة تكون ليش؟ للمعنى. والمتابع يكون راوي تابع راويا آخر، فذلك الراوي رفع وهذا أيضا رفع الحديث، هذا يقال له إيش؟ متابع. فمثلا إذا كان الحديث قد رفعه بعض الصحابة ممن هو أقل في الأحفظية والإتقان، صحابي لكن من صغار الصحابة، فجاء صحابي كبير فرفعه أيضا، كان يأتي عمر بن الخطاب فيقول قال رسول الله، فالشك الذي حصل لنا من هذه الجهة التي انفرد بروايتها، الرفع الذي انفرد بروايته هذا الصحابي الصغير، جاء صحابي كبير فتابعه على الرفع. عرفتم معنى ايش تابعه؟ يعني راوي رفع وراوي اخر رفع الحديث، واخر وقفه فيأتي راوي اخر فيقفه، مما يدل على ان ذلك الراوي قد حفظه، بدليل ان هذا الراوي تابعه في ايش؟ في وقف الحديث، وهذا رفعه فتابعه هذا في الرفع. فالمتابعة تقوي الحديث، لكن هي في تقوية الإسناد أكثر منها في تقوية المتن. والشاهد يكون في تقوية المتن. يقول ولهذا الحديث الذي فيه هذا الضعيف شاهد من حديث كذا، فيكون الشهادة في أصل إيش؟ المتن. والمتابعة تكون إيش؟ للراوي يتابع راوية، والشاهد يشهد لهذا الأصل الذي روي هذا الحديث، وهذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث له شاهد. يعني مثلا حديث يرويه شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب متكلم فيه من قبل حفظه، أو رواه إنسان سيء الحفظ آخر مثلا كشريك القاضي، أو رواه عبد الله بن لحيعة القاضي، فهؤلاء ضعفاء إذا جاء حديث ذكر فيه هؤلاء فهو حديث ضعيف، لكن إن جاء هذا الحديث ولو بالمعنى من رواية غير هؤلاء يقال لهذه الموافقة شاهد، فيقال هذا حديث ضعيف من قبل فلان وفلان لسوء حفظهما، لكن له شاهد من حديث فلان، وهذا إما أنه في درجتهما فيتقوى أو أفضل منهما فيتقوى. دائما الشاهد لا بد يكون رجاله إما مساوين في الدرجة للأصل أو هم أحفظ منهم مع أنه فيهم كلام في حفظهم فيتقوى الحديث. لكن إذا جاء الشاهد أضعف، يعني راوي الأصل هو عبد الله بن لهيعة، واضح؟ فيأتي رجل آخر مثلا ضمرة بن حبيب متكلم فيه، لكن إلا أن الكلام في عبد الله بن لهيعة أقل من الكلام في ضمرة بن حبيب، فيروي هذا الحديث ضمرة بن حبيب فيكون هذه التقوية ضعيفة، لأن راوي المقوي أضعف حالا من راوي المقوى، أما إذا كان في درجته أو أولى منه فإنه يكون شاهد. واضح؟ هذا الفرق الدقيق بين الشاهد والمتابع. نعم. يقول هل يجوز لبعض الحال طريقة القرآن عندما تجي عندما توعى في الطريقة تجي إذا أردت السجود للقراءة؟ إيه السؤال؟ هل يجوز لبعض الحال طريقة القرآن عندما توعى في الطريقة تجي إذا أردت السجود؟ لها أن تسجد ولها أن لا تسجد، لأن السجود ليس صلاة، والحيض إنما تمنع من الصلاة، لكن إذا تركت السجود أول. لا لا بأس إذا كان أحيانا، لا بأس. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إذا كان ذلك أحيانا لا بأس، أما إذا اعتاده الناس يمنع. والذي يقول الشيخ أن يفصل هذه الآية الكريمة، قال تعالى: فاصبر الذين يتقون أمرهم فأقوم إليك يريدون أن يتحاكموا تفاضلوا وتقوموا إليكم به. هذه آية الكلام عليها في وقتها. هذا هو محمد بن جعفر القرائطي، وهل صحيح أنه ضعيف؟ لا. طيب الخرائطي فيه كلام يسير، قيل يضره وقيل لا يضره، والشيخ الألباني على أنه يضره، والشيخ عبد الشاكر الخرائطي كلام الكلام الذي تكلموا عليه فيه لا يضره، والشيخ الألباني يقول أنه يضره. وعلى كل حال إذا اختلف الإمامان في هذا العصر أحمد شاكر والشيخ الألباني فإنه إن كان ضعيفا فأنا أتبع الشيخ الألباني، وإذا كان صحيحا فأتبع أحمد شاكر، لأن الشيخ الألباني متوسط في التضعيف وقد يتساهل في التصحيح، والشيخ أحمد شاكر على العكس. فالشيخ الألباني إذا ضعف وجرح الراوي فإن الجرح لا يندمج، اعلموا هذا، لكن إذا وثق قد يضعف، لكن إذا جرح فجرحه لا يندمج، بخلاف الشيخ أحمد شاكر فهو في التوثيق أقوى منه في التجريح. دعاة التكفير والبدع لا يجلس إليه، لو اجتمعوا على قراءة القرآن لا يجلس إليه، فضلا إذا اجتمعوا على تعليم العلم، لأن البدعة لا يأمن الإنسان منها، لا سيما في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل وغلبت فيه العاطفة، لأن أغلب الشباب فيهم عاطفة أكثر من العلم، يعني إذا سمع زول قرايته سمحة يقول لك الزول ده ماله، وقرايته الواحد تبكيه وبتعسر والله. فهذا أغلب الناس تكثر عندهم العاطفة، وبعض الناس والعياذ بالله إذا وجد إنسان خولف فإنه ومنع منه فإنه يحرص على ملاقاته والاستماع منه. أنا ما أنصح بالذهاب والقراءة على أهل البدع إطلاقا. وهذا الباب وإن كان تساهل فيه بعض الناس فإننا لا نبيح للناس أن يتساهلوا فيه إطلاقا. وإذا قرأتم ما سجله السلف في هذا الباب فإنكم قد تنسبون السلف إلى التشدد، وتنسبوا أنفسكم إلى التوسط والعدل. حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعد الخلفاء الأربعة في العلم والمنزل، بعد الخلفاء الأربعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يقول عبد الله بن مسعود، فهو ليس مقامه في الصحابة بذلك المقام الهين. الشاهد كان يقول لأن أجلس إلى رجل من اليهود والنصارى يحدث الناس أحب إلي من أن أجلس إلى رجل من أهل الأهواء. قال ابن تيمية: وتراثر النقل بذلك عن عبد الله، وتواتر النقل بذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة بن اليمان، وأحصى خلقا كثيرا من الصحابة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وجد بعض من قرأ معهم في العلم أتى إليه في بغداد وكان على اليمن، فقال: ما الذي أخرجك من اليمن وقد قال فيها رسول الله ما قال؟ قال: حل بها أهل البدع فأقضوا مضجعي. اليمن جوها ناس من أهل البدع ما قدرت أنوه لكراهتي لهم ولما هم عليه من البدع. قال: خليت اليمن وجيتك هنا لعلي أسمع بعض صوتك فيحيي الله جسدي بعد أن مات. قال: أنا جيك منتهي خالص، ما كانت ضربني لارية ولا شيء، لكن البدعة البدعة وسمع أهل البدع أماتوا جسده. حتى إنه قال: جئت راكبا من اليمن من جبل من جمل إلى جمل، يعني زي المريض نقول من الجمل ده يكون تجمل. ديل كان يحب السنن وأهل السنة ويسمع بالإمام أحمد، قال: لعل الله يحيي جسدي بعد أن مات بعد أن أسمع بعض كلامه. فقال: عاد نشيطا وفرحا مسرورا طيلة الفترة التي قضاها في بغداد وهو يسمع كلام الإمام أحمد. وكم من الأئمة مثلا الآن نسيت اسمه ومات ببغداد وصلى عليه الإمام أحمد. حتى إنه لما مات قال: الحمد لله الذي أخذني في هذه البلاد ولم يأخذني بالبلاد التي حل فيها البدع فيصلوا علي. نحن والله يا أخوان مفاهيمنا تغيرت وأمورنا تغيرت خالصة. إذا سمعنا فلان يتكلم في فلان لبدعته قل: ما في داعي يا جماعة، رأي طيب ويتكلم في التوحيد وعنده كذا وله كذا، ما نفل منور. ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير كلام السلف في الحسن بن صالح فيما كان فيه من التشيع اليسير. قال الحسن بن صالح: لو قدم الناس على الناس اليوم ما ترك أحد مجلسه من كثرة ما يرون عليه من علامات الخير. وكان الإمام يحذر، الإمام أحد يحذر من الجلوس إليه. الناس مساكينة، دعاة على غير دعاة مساكين. ما رأيناه في كتب أهل العلم من سلف الأمة من التحذير والحذر من البدعة ما نراه اليوم إلا نذرا يسيرا. حتى الذي يحذر من أهل البدعة الليل تجده على التحذير، بكرة تمشي عليه تجد معه موقف آخر يتلون الناس كأن هذا الأمر ليس دينا. والله الذي لا إله إلا هو كأنه ليس دينا، لأن لو كان دين استقر عليه الإنسان، لماذا تتلون؟ وحذيفة يقول وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد واحد يا شيخ، لا تخالطهم في محاضرة ولا تخالطهم في مسجد ولا تخالطهم في حديث ولا يجمعك بهم مجلس، هذا دين ليس هو هوى، حتى تقول والله أنا أنكرت نفسي لما فارقت هؤلاء وأنكرت نفسي لما كذا ولعل ولعل، لا لا دين، إذا ما شايفوا دين خلوا، أجلس معهم وتمسح بهم وخالطهم حتى يحل بك غضب الله عز وجل، هذا هذا دين. وكتب السلف مليئة مليئة بالتحذير من أهل الأهواء والجلوس إليه. قال عبد الله المبارك لا تجلس في موضع جلس فيه صاحب بدعة، قال إلى كم لا أجلس فيه؟ قال إلى شهر أو شهرين حتى يذهب حره، قاعدة ثابت. قالوا لك الكرسي إذا قاعد فيه ما تقعد، 200 قاعد فيه قبل الشهر أدو شهر ثاني، مثلا ما لعب يا أخوان، دين دين دين. أما سمعت قول عبد الله بن مسعود؟ وقال عبد الله بن مبارك بعض من نأخذ عنهم العلم يجلس إلى أهل البدع، والتاريخ يعيد نفس اليوم. قال والله الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، هكذا يقول عبد الله بن مبارك. ماذا منقول في كتاب الشيخ إبراهيم رحمه؟ نعم خير.